وأصحاب الجنة أن أجيبوا علينا من الماء يوم ما عذقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لأن جنب وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار في بركات النار والعياذ بالله إذا أحرقتهم النار وأغر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد ما إحراق النار سألوا أهل الجنة. وفي قصته أنهم يقولون لله إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهم وأنهم إذا قابلوهم يدعو الواحد أخاه والواحد أباه والواحد ابنه والواحد يدعو ابن عمه لأنه والعياذ بالله يكون أخوان أحدهما في الجنة والثاني في النار ويكون أخوان ابن في الجنة وله في النار والعكس. فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم أنهم في إحراق وجوههم وعطش ويطلبون منهم أن يجيبوا عليهم من الماء ليتفرجوا من شدة الحريق وهم فيه شدة العطش فيجيبوهم لأن الله حرم ما في الجنة على الكفار وأعلن الله من الكفر. قال معنى قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أجيبوا علينا من الماء أن هي كما القرآن قبلها بقولين قولين بينا أجيبوا علينا من الماء إفادة الماء ربه بكثرة وسعة أو مما رزقكم الله أو هنا من عطو قلوب جوزة جم يجوز أن يقول الماء وحده أو ما رزقهم الله أو الجميع. مما رزقكم الله بعضهم يقول مما رزقكم الله من الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر لأن الإفادة هي يظنون أنها تختص بالسائلات. وعلى هذا قدروا في قوله مما رزقكم الله أي ألقه إلينا مما رزقكم الله. وهذا وإن كان سائغا في اللغة العربية أن يحدث فعلا يدل على المقام هذا موجود كثيرا في اللغة العربية إلا أنه لا يحتاج إليه في هذه الآية الكريمة ومعروف في كلام العرب. قول الراجل حدثت هاتفا وماء باردا فكشفت همالة عيناها لأن الماء البارد له ألف يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء. من القول الآخر زعم الغانيات برزن يوما وسججن الحواجب والعيون لأن العيون لا تسجد بمعنى وأسحرن العيون. القول الآخر ورأيت زوجتي في الورى متقلدا سيفا ورمحا لأن الرمح لا يتقلد أي وحامل الرمح. وهذا كثير في المنصوبات ومن أمثلته في المرفوعات قوله جل وعلا على أحد التذكرين يصهر به ما في بطونهم والجلود لأن الجلود لا تصهر إلى جلاد معناه وتحرق الجلود. ونظره في المرفوعات من كلام العرب قول ربي لربيعته معلقته فعلى فروع العهقان وأفسدت في الجلهتين رباؤها ونعامها لأن النعام لا يقبل وإنما هو يبيت حتى بعد ذلك ينفلق العيد عن بصر. هكذا قال بعضهم والتحقيق أن إفادة الشيء وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات وقد أطلقه الله على الآدميين المفيدين من عرفات وهم ليسوا من المائعات كما قال ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات. والعرب تقول أفاض علينا من طعامه وأفاض علينا من جبته إذا أثر كما هو معروف فلا حاجة إلى هذا التحديث

وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم الدنيا بدلائلها ونعيمها وظنوا أنها غير زائلة وأنها لا جزاء بعدها فألهتهم لذاتها والعياذ بالله والإنهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. وهذه الآيات ينبغي للمسلم أن يعتبر بها ويقول منها عبرات كريمة ويعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمال. هنالك قوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا شديدا فأدخلوا بركات النار وقوم قصرت بهم أعمالهم تقصيرا غير شديد فحبسوا عن الجنة وقوم لم تقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من قصص هذه الأخبار أن نعتبر في دار الدنيا ونعلم أن الأمور بحسب الأعمال وأن من قصر به عمله كان في دركات النار ومن قصر به عمله تقصيرا أخف من ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله. فعلينا أن نحذر من التقصير في طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لأن التقصير قد يجر إلى بركات النار وقد يجر أيضا إلى الحبس على الجنة. فعلى المسلم أن يحذر من هذا ومن هذا وأن يطيع الله ويبالغ في مرضاة الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله بحيث لا يتقلف عن أمر أمره الله به ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه ليدخل الجنة ولا يدخل النار ولا يحبس عن الجنة بسيئاته. هذا يلزم كذلك لا يتخذ الدين هزوا ولعبا لأن الذين يتخذون الدين هزوا ولعبا سيجدون ضد ذلك وأتباع هؤلاء كفروا في هذا الزمان والعياذ بالله لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أوطان لعروقها القديمة وهذه النزعة متجددة إلى أن تجددا كثيرا لأنك تجد كثيرا من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام يتخذون الدين هزوا ولعبا ويتمسخرون من الذي يصلي ومن الذي يتسم بسمت الأنبياء فيعفي لقناه ولا يحرقه وربما قلدوا عليه السيف استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شابا كان غيره الا يتخذ الدين هزوا ولعبا والا يتخذ الدين لهوا ولعبا فلا يسخر من الدين ولا يسخر من اهله ولا يسخر من حملة الدين ولا من العلماء ولا من هيئتهم مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس وضمائرهم منطمسة لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي ينبغي وهم في الحالة التي يسخر منها كما في أمثال العرب رمت بدارها وانسلت. الآن إذا رأيت رجلا يقنه مثل يقنه له لحية بيضاء منثورة لم تقطع منها شعرة يتفر وراءه صبيان المسلمين وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة الزراع واحتقار كأنه في أعينهم شيء لا يفهم عن الدنيا ولا يستعين ركب الحضارة مع أنه في الواقع أن الرجل المعفي يقنه المستثنى بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل العاقل بالسمت الكريم لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى فحلقها والجرار منها جرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوثة يريد أن يتشبه بالأنثى وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنثى وضعفها والرسول والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى لم يكن واحد منهم يحرق شيئا من يقنه وكذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم

يقصنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين منه، فعلينا أن نعظم آيات الله ونحترم دين الله ونحترم حملة الدين والعلماء المتصفين بحمل الدين، ولا نستحيهم لهوا ولا ربا، ولا نسخر منهم ولا نقلد عليهم الشروط، إذا رأيناهم يعفون ريحهم بل نعظمهم ونحترمهم لئلا يلحقنا من الوعيد بقدر ما فعلنا من ذلك، كما قال الله في الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لأنهم كانوا يسخرون من ضعاف المسلمين، إذا رآهم يصلون يعبدون الله يتغامزون ويضحكون، فإذا مروا بهم يتغامزون ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، بل كان خيرا ما سبقونا إليه، انظروا دين محمد يقولون إن هؤلاء البؤساء أنتنا الفقراء أنهم يلانون الكرامة فيسخرون منهم ويضحكون من دينهم، هذا أمر لا ينبغي، بل يجب على المسلم أن يكون محترما للدين معظما لما جاء من الله معظما برجال العلم محترما برجال الدين غير مستهزئ بالدين ولا بحملة الدين ولا متخذين مسخرة، هذا هو اللازم، وهذا معنى قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم، والدنيا تأنيف الأبناء، وإنما سمي الدنيا لدنوها أو قربها أو لدناءتها بالنسبة إلى الآخرة، ثم قال الله فروا ما ننساهم، المراد بالنسيان هنا الترك مع العلم التام، لأن الله لا ينسى كما قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والعرب تطلق النسيان على ذهاب السر عن علم الإنسان بعد أن كان يعلمه، وهذا المعنى مستحيل على الله، وتطلق النسيان على الترك عمدا، وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة، اليوم ننساهم أي نتركهم عن إرادة وقصد، يتقلبون في دركات النار وأنواع العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نسيانا كنسيانه لقاء يومهم هذا، لأن هذا اليوم لم ينسوه، وإنما تركوا العمل له عمدا وقصدا وعنادا بالرسل، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، في قوله وما كانوا بآياتنا يجحدون وجانبين التفسير، الصحيح منهما أنها مقدرية، والمعنى كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين بآياتنا في دار الدنيا، فما مقدرية وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا إنها نافية، والمعنى ما كانوا بآياتنا يجحدون، ما كانوا يجحدون بها في قرارة أنفسهم بل يعلمون أنها حق، ولكنهم كانوا يعاندون، كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والتحقيق أنها مقدرية، والمعنى نتركهم في النار وننساهم تاركين إياهم في النار عمدا وقصدا، معذبين في النار خالدين فيها كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم، وكما كانوا بآياتنا يجحدون أي كنسيانه بهذا اليوم وكجحودهم لآياتنا وتكذيبهم رسلنا، ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا ممن كذب رسله، وألا يجعلنا ممن نسي ذلك القوم ذلك اليوم، وألا يجعلنا ممن نسيه الله، اللهم لا تجعلنا من أهل الأعراف ولا تجعلنا من أهل النار، اللهم أدخلنا الجنة ولا تحبسنا عنها بذنوب، اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب، اللهم لا تحبسنا عن جنتك بذنوب، اللهم هيئ لنا من الأعمال الصالحة ما تدخلنا به جنتك، وقنا شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما ترضى، وهيئ لنا ويسر لنا من الأعمال الصالحة ما يرضيك عنا وتدخلنا به جنتك، اللهم اقم بالسعادة آجالنا، واقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مسورنا ومآبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا